مهمومة هاي الليلة الروح ما تدري لا وين تروح مهمومة هاي الليلة الروح ما تدري لا وين تروح محتارة قبر الرضا قبر الرضا حسين محتار ما قبر الرضا حسين ما تدري لا وين تر مهمومة مهمومة هل ما شاء الله مهمومة هل ليلة روح ما تدري لا وينيت محتار محتار ما بينيت اثنين اثنين قبر الريح أجرك على السلطان محتار لا تبخل بجوابك رضا ما تدري لا وين تروح كظيمي وروحي مذهولة على حالي العترة يتألم هذا النص هاتي كظيمي وروحي مذهولة على حالي العترة يتألم مرة على الرضا ومرة على ابو الاكبر تشيل الهم واحد بارض مشهد ما اي واحد بريض مشهد ما مسمومين غدار بيسم واحد جسم بارض الطف اي غسله نجيع الدم هذا الغريب المسموم وهذا الذبيح المظلوم يا حسين هذا الغريب المسموم وهذا الذبيح المظلوم وإن حفراً محتارة ما ما تدري لا وينيت مهمومة هالليلة مهمومة هالليلة الروح ما تدري ما تدري اي نشمي مهمومة هل ليلة محتارة محتارة ما نشمي قبر الرضا اعلى اعلى محتارة محتارة بين اثنين قبر الرضا ما تدري لا وينك ايه الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي كظيمي وروحي ترتي يتألم مرة على الرضا ومرة على أبو الأكبر تشيل الهم واحد بارض مشهد ما مسمومين غدار بيسم واحد جيس ما بارض الطف اي غسله نجيع الدم هذا الغريب المسموم يا الله وهذا الذبيح المظلوم هذا الغريب نشمي هذا الغريب المسموم ايه وهذا الذبيح المظلوم وان حفرا الهم قبرين يعني قبر الرضا قبر الرضا قبر الحسين ما تدري لا وينك مهموم هالليلة مهموم هالليلة الروح تحكي له لا ما شاء الله مهموم مهموم هل محتار يا الله قبر الرضا حسيني حسيني محتار ما تدري ما تدري لا وينك اي الحديث يقول مني تزور احشياني وتقصدي القبر الحديث يقول مني تزور احشياني وتقصدي القبر احشياني وتقصدي القبر الك يكتب الهي الكون الف حجة والف عمر الف حجة الف تغسل من دمنا حرايا تغسل من دمنا حرايا انذبح جنبي نهار عطشان انذبح جنبي نهار عطشان ومن ما اشرب قطره يا حسين ومن ما اشرب اي جالت على ضلوع الخيل تصرخ دموع الياوي والله جالت على ضلوع تصرخ دموع عليا ويل أرد أحفري بجيفني العين قبر الرضا قبر الرضا وقبر الحسين ما تدري لا وينت مهموم هالليلة مهموم هالليلة ما شاء الله مهموم أهل ليلة ما تدري لا وينك ساكت محتارة اي والله يا قبر الرضا اي ما تدري لا وينت اي الحديث يقول مني تزور احشيني وتي صدي القبر إلك يكتب إلهي الكون ألف حجة ألف صيح صيح ألف حجة ألف حجة ألف هذا ابني الوديع اللي تغسل دمنا حرة تغسل من دمنا حرة انذبح جنبي النهار عطشان انذبح جنبي النهار عطشان ومن ما اشرب قطرة جالت على ضلوع الخيل يا الله وتصرخ دموع عيل يا ويل جالت على ضلوع الخيل وتصرخ دموع عيل يا ويل أرد أحفر قبر الرضا قبر ما شاء الله ما شاء الله ما تدري لا وين مهمومة هالليل الروح يا الله ما تدري لا فدوة فدوة مهمومة اثنين اثنين قبر الرضا مأجور حبيبي محتار ما اثنين قبر الرضا ما تدري ما تدري لا وينك اي حديثي الثاب الحديث يقول مني تزور احشيني وتقصد القبر احشيني وتقصد القبر إلك يكتب إلهي الكون ألف حجة تغسل من نحر اي تغسل من انذبح جنبي النهار عطشان انذبح جنبي النهار عطشان ومنه ما اشرب قطرة وينك ومن ما اشرب جالت على ضلوع الخيل وتصرخ دموع عيل يا ويل والله أرد أحفر بجفني العين قبر الرضا قبر ما تدري ما تدري لا وين مهموم هالليلة مهموم هال ليالك يلتخدم ما تدري لا اي مهموم هال محتارة ما بين محتارة ما محتارة محتارة قبر الرضا قبر الرضا ما تدري ما تدري لا وين تروح حديثي الثاني بكل منزع حديثي الثاني كل منزع الرضا يا ولي المار قد يتعنى الرضا يحضره بمخاضي الموت الرضا يحضره بمخاضي الموت وبيده يدخل الجنة يا الله وبيده هذا اللي قضى مسموم ايها لو انك ناشد يتعنى لهيب مصاب ما تطفئ لهيب مصاب ما تطفي لا دمعة ولا ون لا دمعة ولا لمصيبته دموعي تسي كم نايبه لهجة تشيل لمصيبته دموعي تسي هل كم نايبه المحجة تشيل والله مذهولة ويحتارت بين قبر الرضا قبر ما تدري ما تدري لا وين مهموم هالليلة مهموم هال مأجور مأجور مهموم ما هل محتارة ما بين محتارة نشمي قبر الره محتارة محتارة اليوم ما يحتار حديثي أنيس حديثي أنيس سمعت ويروح بقيت اليوم ما يحتار احتارت تحب المن وتحمي لوعته وناره او تحمل لوعته وانتك وانتك ما شاء الله تروح تزور أبو السجع أي تروح تزور أبو السجع وتزور الأخوة وانصار وتزور الأخوة فدوة فدوة إلى قبري الرضا تقصده هلا لا قبري الرضا تقصده وتزوره ويا زواره وتزوره ويا زواره أي من عيني تجري العبرات هلا وبروحي نحي الحسرات أي من عيني تجري العبرات أي وبروحي نحي الحسرات محتارة تقصد لا وين قبر الرضا ما تدري لا وينك مهموم هالليل الروح مهموم مهموم مهموم محتارة ما بين اثنين محتارة يا الله قبر الرضا نيالك نيالك يا تخدم الرضا ما تدري ما تدري لا تعنيت الأريض مشهد أزوري المرقد الطاهر أطوفي بقبر أبو محمد أطوفي بقبر أبو محمد وأواسيه قلوب شاجر وأواسيه قلوب شاجر إلين وحي القوافي يقول قاصد وين يا شاعر حتى الريضة بهذا اليوم حتى الريضة بهذا بلا زايا الله راح الكار بعد بعد راح يا أحب الطف جميع أي الأملاك أي هالليلة مجموعة هناك أي بالطف جميع والله الليلة مجموعة هناك اي بالدمعة حفرت جرحين قبر الرضا قبر الرضا مأجور ما تدري لا مهموم هالليلة الروح مهموم هالليلة وانتك وانتك ما تدري لا وينك مأجور محتارة محتارة قبر الرضا لا تتعب لا تتعب محتارة تدري ما تدري لا وين خادم سيدنا تعنيتي الأريض مشهد أزوري المرقد الطاهر أطوفي بكاع أي والله أطوفي بقلب ربو محمد أطوفي بقلب ربو محمد وأواسيه قلوب شاجر أنا أواسيه قلوب شاجر إلى أن وحي قوافي قاصد وين يا شاعر حتى الرضا بهذا اليوم راح كربلاء يا زاير راح بعد راح طف جميع الأملاك هل يلمج مو عهناك بالدمعة حف ريت جرحين قبر الرضا قبر مأجور مأجور حسين حسين ما تدري لا وينيت مهموم هاللي ألم مهموم هاللي ألم روح ما تدري لا وين تروح مهموم هاللي ألم روح ما تدري لا وين تروح تدري لا وين تروح أملاك ورسولها اليوم على قبري حسين مجتمع على قبري حسين مجتمع هذا على الضريح وهذا اللي يسفح الدمعة وهذا اللي يسفح الدمعة أول زاير يتعنى هل أول زاير يتعنى منو أم فاطمة البضعة هلا أم فا يا زهراء تنوحي على اللي واساها بذبيح طفلة وكسير ضلع بذبيح طفلة وكسير ضلع تبكي على صدر المحشور وروح الرضا وياها تحوم تبكي على صدر المحشوم وروح الرضا وياها تحوم للزهرة رواها البين قبر الرضا ما تدري لا وين ما تدري لا وين مهموم هالليل الروح مهموم هالليل الروح ما شاء الله ما تدري. نيالك نيالك يا بتخدم الحسين خدمة للسلطان. يا علي ابن موسى ما تدري لا ويني محتار ما بين اثنين. محتار ان قبر الرضا ما تدري ما تدري لا حملاكي ورسول هاليوم على قبر حسين مجتمعه على قبر حسين مجتمعه. اي هذا على الضريح يحوم وهذا اللي يسفح الدمعه والله اول زاير يتعنى. اي اول زاير تنوحي على اللي واساها بذبيح طفله كسير ضلعه بذبيح طفله وكسير ضلعه. اي تبكي على صدر المحشوه وروح الرضا وياها يحوم. تبكي على صدر المحشوم روح الرضا وياها تحوم. للزهرة راواها البين قبر الرضا ما تدري ما تدري لا وين مهمومة هالليلة الروح. ما تدري لا يا عمي مهموم اهل محتار قبر الرضا والله محتار ما تدري ما تدري لا وينيت. أوه حزين العترة الهادي أواسي الزهر ويتحسر دمعتي دموم أجريها. أنا دمعتي دموم أواسي دم أبو الأكبر أواسي دم أبو الأكبر وروحي المشهد أتعنى وروحي المشهد أتعنى بقلب ملهوف ويمكدر أحيني على الرضا وقلب حن أحيني على الرضا الذي بسمي عدة فطر عجب الإمام السلطان يصبح غيري بالأوطان. والله عجب الهيمة مصر يصبح غريب يصبح غيري بالأوطان. والشيعة بيني مصاب ويان قبر الرضا ما تدري لا وين ما تدري لا وين مهموم هالليل الروح مهموم هال ما شاء الله مهموم مهموم هال فدوة فدوة فدوة نشمي محتار ما بين اثنين قبر الرضا اي عمي محتار محتار ما تدري ما تدري لا اي اواسي الزهر ويتحرك اواسي الزهر ويتحسر دمعتي دموم اجريها دمعتي دموم اجريها اواسي دم اكبر يا حسين اواسي ده اه وروحي المش هدت عنه بقلب ملهوف ويمكدر احيني على الرضا وقلبه يا احيني على الرضا سميل عدة فطر اي عجب الايمة من السلطان اي يصبح غيري بالأوطان اي والله عجب الايمة السلطان يصبح غيري والشيعة بين مصابين والشيعة بين صاب قبر الرضا وقبر حسين قبر الرضا ما شاء الله ما تدري لا وين مهموم هالليل الروح مهموم مهمومي مهمومي هل ليه محتاري محتاري ان قبر الرضا ما شاء الله محتاري فدوى صفار شهري دمعي حوي الهم شهري الحزين والأكدار هلا بالسابع عشر منه اي بالسابع عشر منه الرضا استشهد غريب الدار الرضا استشهد غريب الدار وعشريني صفار معروف يخص ريحانتي المختار يخص تصاعدي فر بعيني حسين تصاعدي فر بعيني حسين بيطاف ملتقى الزوار بيطاف ايوان الصيرج كلب وركان اي دمعاتي تنزف نيران هلا وبروحي حافر لحدين من هم اي قبر الرضا ما تدري ما تدري لا مهموم هل يا ليل مهموم هل مهموم اي مهموم اهل محتارة محتارة ما حسيني حسيني يا الله يا الله محتارة صفار شهري الدمع والهم شهري الحزين والأكدار هل شهري الحزين والأكدار ابي السابع عشر منه رضا استشهد غريب الدار وعشريني صفر معروف يخص ريحة نتي المو وانتك وانتك يخص ريحة آه تصادي فأر بعيني حسين تصادي فأر بعيني حسين هلا بالطف ملتقى الزور